وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى قال الذين حق عليهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من جاء

أَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا تعبدون من دون الله

ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إن أهلها ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال الشَّاءِ وَالْمُنْكَرِ